قال رحمه الله: الذي يجهل أو ينسى صيام ثلاثة أيام في الحج أو يمرض فيها فلا يصومها حتى يقدم بلده. قال لجهل: إن وجد هدي وإلا فليصم ثلاثة أيام في أهله. هذه الجزئية: الذي تمتع بالعمرة إلى الحج بين سبحانه أن عليه إيش؟ فما استيسر من الهدي. فإذا لم يجد، فمن لم يجد فإيش؟ ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعت. وجبت عليه ثلاثة في الحج ولكنه نسي، مرض، جهل، وخلص الحج وانتهى، ماذا يفعل؟ تسقط؟ لا، يصومها بعد أن يرجع إلى بلده. ولكن كما بين سبحانه في الترتيب ثلاثة في وسبعة إذا، يبقى آية مقدمة، ثلاثة مقدمة على سبعة. فإذا رجع إلى بلده يصوم ثلاثة إن شاء متواليات، ثم يفصل بينها بفطر، ثم يستأنف صيام إيش؟ السبعة، ولا يصوم العشرة متتابعة، ولا يصوم السبعة ثم يفصل ويأتي بالإيش؟ بالثلاثة. إنما عليه أن يأتي بها حسب الترتيب في الآية الكريمة، يصوم ثلاثة أولا ثم يفصل بينها وبين الإيش؟ السبعة. ليش هذا يا إخوان؟ نلاحظ أن هذا من باب الدقة في الالتزام، لأنه إذا راعى هذا الترتيب وهذا الالتزام كان أدخل في العبودية والطاعة والاستسلام والإيمان بالله، وهذا من خصائص الإسلام، تربية النفس على الطاعة والالتزام في الصغيرة، فيربي فيه الملكة في الالتزام فيما هو أكبر. وبالله تعالى التوفيق.